إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 3 آيات لإثبات العينين لله تبارك وتعالى. وصفات الله تبارك وتعالى من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وما كان هذا سبيله فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره من غير أن نتعرض له. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لإثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى، وهي صفة العينين، ذكر 3 آيات. الآية الأولى قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك لقضائه الكوني والشرعي، فإنك بأعيننا بمرأى منا تحت حفظنا، فلا تبالي بأذى الكفار فإنهم لا يصلون إليك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أعيننا معك، نحفظك ونرعاك. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا، أي قتل وقد حبس للقتل ولم يقتل في معركة ولا في مواجهة، وإنما قتل صبرا، أي حبس للقتل ثم قتل. فالصبر في اللغة بمعنى الحبس، وفي الشرع هو حبس النفس عن الجزع والاعتراض على القدر، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عما يغضب الله تبارك وتعالى من لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه. حبس النفس عن الجزع والتسخط على المقدور باطنا، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط بالقول ظاهرا، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه من مظاهر الخروج على الصبر الذي أمر الله رب العالمين بالتزام. حبس النفس لأحكام الله تبارك وتعالى، والصبر لأحكام الله، أي حبس النفس لأحكام الله تبارك وتعالى، أو هو هذا التعريف الذي ذكره العلماء، هو حبس النفس عن الجزع والاعتراض على القدر باطنا، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط بالقول ظاهرا، وحبس الجوارح عما يغضب الله تبارك وتعالى من لطم الخدود وشق الجيوب وما أشبه. فالصبر حبس النفس لأحكام الله، وأحكام الله تبارك وتعالى شرعية وكونية. الأحكام الشرعية أوامر ونواه، والصبر على طاعة الله صبر على التزام الأوامر، وصبر عن معصية الله تبارك وتعالى وهو صبر عن النواهي. فالصبر على الأوامر والصبر عن النواهي هذا صبر على طاعة الله تبارك وتعالى وصبر عن معصيته، فهذه هي الأحكام الشرعية. وأما الأحكام الكونية فهي أقدار الله تبارك وتعالى، فيصبر على أقداره وعلى قضائه. قال الشيخ: هذا معنى قول بعضهم الصبر 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. لأن أقدار الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالعبد على قسمين: أقدار مواتية ملائمة، وأقدار غير مواتية غير ملائمة يعني مؤلمة. فأقدار مواتية وأقدار مؤلمة. الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة هذا قسم من أقسام الصبر 3: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. وحروف الجر أحيانا تعكس المعنى، فتقول رغب فيه رغب فيه إذا طلبه، إذا أحبه، إذا سعى لتحصيله رغب فيه، وتقول رغب عنه، رغب عنه أي كرهه، مله، انصرف عنه، رغب فيه ورغب عنه. وتقول صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلم. فقوله جلت قدرته واصبر لحكم ربك يتناول الأقسام الثلاث: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلم. فقال له ربه تبارك وتعالى واصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي، لقضائه الكوني والشرعي. وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء وقالوا إن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، داخل في هذه الكلمة واصبر لحكم ربك، لأن قوله تعالى لحكم ربك يدخل فيه القضاء الكوني والقضاء الشرعي. ووجه دخول ذلك في هذه الكلمة العظيمة أن الحكم إما كوني وإما شرعي. الشرعي أوامر ونواه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله رب العالمين بأوامر ونواه عن نواهي وقدر عليه مقدورات. فالأوامر مثل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك. هذه أوامر عظيمة، يعني لو قيل لإنسان اعبد ربك فإنه يتمكن من العبادة، لكن الدعوة وتبليغ أمر الله تبارك وتعالى أمر صعب، لأنه يتعب في معاناة الآخرين وفي مجاهدة الآخرين وفي إرشاد الآخرين فيكون صعبا. فهذه أوامر عظيمة أمر الله رب العالمين بها نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ادعو إلى سبيل ربك. وأما النواهي فقد نهاه عن الشرك، قال: ولا تكونن من المشركين، لئن أشركت لا يحبطن عملك، وما أشبه. وأما الأحكام القدرية فقد حصل عليه أذى من قومه، أذى قولي وأذى فعلي، ولا يصبر عليه إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آذوه بالقول بالسخرية والاستهزاء والتهجين وتنفير الناس عنه ووصفه بما ليس فيه وهم يعلمون أنه ليس فيه. وآذوه بالفعل، كان ساجدا عند الكعبة في آمن بقعة من الأرض ساجدا لربه تبارك وتعالى، فذهبوا وأتوا بسلى الناقة ووضعوه على ظهره وهو ساجد، لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة ابن أبي معيط، جاء أشقاها بسلى جزور، والسلى اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان، وهي من الآدمية المشيمة. فجاء بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. الجزور الناقة، ناقة بني فلان، وضعت ما في بطنها، وألقي بسلاها، بسلا تلك الناقة ألقي به، وكان معلوما مكان إلقائه، كان معلوما مكان الإلقاء. فقالوا: من يأتي بسلا جزور بني فلان حتى يضعه على رأس محمد صلى الله عليه وسلم على ظهره وهو ساجد؟ فانبعث أشقاه، وذهب عقبة ابن أبي معيط فأتى بسلا الجزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع؟ ما الذي أتى به مما لا يليق؟ أين هو؟ هو في آمن بقعة من بقاع الأرض كلها ساجد عند الكعبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ساجد لربه. ماذا صنع لهم حتى يفعلوا معه ذلك؟ آذوه بالفعل وآذوه بالقول، وليس هناك أبلغ من هذه الأذية، مع العلم بأنه لو يدخل كافر مشرك إلى الحرم لكان عندهم آمنا، لا يؤذونه في الحرم بل يكرمونه ويطعمونه ويسقونه النبيذ وماء زمزم، ومحمد صلى الله عليه وسلم ساجدا لله يؤذونه هذا الأذى. هذه أذية عظيمة جدا تلحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا هو أشرفهم وأوسطهم نسب، يعني لم يكن مهينا ولا ضائعا ولا مغموزا في نسبه، حاشا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كان أوسطهم نسبا صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم محتدا، وأعظمهم وأمكنهم أرومة صلى الله عليه وسلم، وساجد لله تبارك وتعالى عند الكعبة. فآذوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذى العظيم، وكانوا يأتون بالعذرة أي بالغائط والأنتان والأقذار، يضعون ذلك عند عتبة بابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج إلى أهل الطائف، فماذا صار؟ صار الإيذاء العظيم، صف سفهاؤهم وغلمانهم على جانبي الطريق، يعني وقفوا صفوفا على جانبي الطريق، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يفق إلا في قرن الثعالب صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، ولم يذكر ما لقي صلى الله عليه وسلم، يعني لقد لقيت من قومك الأذى كله، لقد لقيت من قومك، يعني من قريش، وكان أشد ما لقيت، ويجوز أيضا وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. العقبة عندما وقف عند عقبة منى داعيا الناس إلى الإسلام، قولوا لا إله إلا الله تفلح، إذ عرضت نفسي على ابن عبد آليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق، يعني لم أفطن لنفسي ولم أنتبه لحالي إلا وأنا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب هو قرن المنازل، ميقات أهل نجد، وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير، هذا موضع على مرحلتين من مكة. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما على وجهه فلم يستفق إلا بقرن الثعالب، قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فنادى فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنادى ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، يقول له ملك الجبال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أطبقت. والأخشبان جبل مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا صلى الله عليه وسلم. فصبر على حكم الله، ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له، وأن الله قال له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا الاعتناء وهذه الحفاوة أكرم شيء يكرم به الإنسان، أن تقول له: أنت بعيني، أنت بقلبي، وما أشبه ذلك، أنت بعيني معناه أنا ألاحظك بعيني، وليست ها هنا المسألة على الظرفية، أنت بعيني حال بعيني، أنا ألاحظك بعيني، هذا تعبير معروف عند الناس، يكون تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير: أنت بعيني، يعني أنا ألاحظك بعيني، وهذا أعظم ما يكون إكراما. إذن قوله تعالى: فإنك بأعيننا، يعني فإنك محروس غاية الحراسة، محفوظ غاية الحفظ، بأعيننا، أعيننا معك، نحفظك ونرعاك ونعتني بك. في الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل، لكنها جاءت بصيغة الجمع. العين من الصفات الذاتية الخبرية، الصفة الذاتية التي لم يزل ولا يزال ربنا جلت قدرته متصفا بها، والصفة الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، والصفة الخبرية لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاد، ولأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها، ولو لم يخبرنا بها الله تبارك وتعالى ما كان يمكن أن نصف الله تبارك وتعالى بها، فإن ذلك مما لا يصل إليه العقل. فهذه صفة ذاتية خبرية. العين منا بعض من الوجه، والوجه بعض من الجسم، لكنها بالنسبة لله لا يجوز أن نقول إنها بعض من الله، لأنه سبق أن هذا اللفظ لم يرد، هذا لم يرد، فنتوقف في الصفات عند حدود ما ورد. وأيضا لأننا لو قلنا ذلك فهذا يقتضي التجزئة في الخالق، وأن البعض أو الجزء هو الذي يجوز بقاء الكل بفقده، هو الذي يجوز بقاء الكل بفقده، يعني قد يذهب جزء الإنسان، قد يذهب بعضه، ولكن يبقى كله، ويجوز أن يفقد الجزء. وصفات الله تبارك وتعالى لا يجوز أن تفقد أبدا، بل هي باقية، فلا نقول هذا. ولكن هذا بالنسبة لنا كاليدين، هذا بعض منا وهذا جزء منا، ولكن لا يجوز أن نقول إنها بعض من الله، هذا لم يرد وهذا يقتضي التجزئة، ولا يجوز أن نصف الله تبارك وتعالى بذلك. الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن لله عينين اثنتين فقط، مر الجمع فإنك بأعيننا، والعلماء يقولون فإنك بأعيننا يعني أعيننا معك، نحفظك ونرعاك ونعتني بك. والحديث المتفق على صحته عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ أعور العين اليمنى، في لفظ أعور العين اليمنى، هذا أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر في وصف الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وفي لفظ عن الدجال وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعور العين اليمنى. وأذكرها كما هي في الحديث، هي كذلك في سياقها، أعور، أعور العين اليمنى. قال بعض الناس معنى أعور أي معيب، وليس من عور العين، بل هو معيب، وإن ربكم لا عيب فيه، فلا يثبت الصفة، فيقول أعور أي معيب وليس من عور العين، وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل لللفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره، أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. هذا الحديث حديث متفق على صحته، أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ناتئة نتوى حبة العنب من بين أخواتها، أريد بها جحوظ عينه الواحدة العوراء. ولا يقال أيضا أعور باللغة العربية إلا لعور العين، أما إذا قيل عور أو عوار فربما يراد به مطلق العيب، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أعور إنه أعور، ولم يقل به عور أو به عوار، فإن العور والعوار وربما يراد به مطلق العيب، وإنما قال صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وفي وصف الدجال أعور العين اليمنى، وأيضا أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، فلا يقال أعور في اللغة العربية إلا لعور العين، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العين. هذا الحديث وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، بعد أن وصف الدجال بأنه أعور، هذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط. ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، وإن ربكم ليس بأعور، لأنه لو كان لله أكثر من عينين لقال إن ربكم له أعين، لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين. وأيضا لو كان لله عز وجل أكثر من عينين لكان ذلك من كماله، وكان ترك ذكره تفويتا للثناء على الله، لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام. فلو كان لله أكثر من عينين لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال، وهو الزائد على العينين الثنتين. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة حديثا لكنه ضعيف للانقطاع، وهو إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن. هذا الحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير عن عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له الرب يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من خير لك مني؟ ابن آدم أقبل على صلاتك فأنا خير لك ممن تلتفت إليه. هذا الحديث حديث ضعيف، وقد أخرجه الشيخ ناصر رحمه الله وذكره في السلسلة الضعيفة وقال ضعيف جدا. عيني هذه تثنية لكن الحديث ضعيف. قال الشيخ الشارح بعدما ذكر الحديث واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح حديث الدجال، لأنه واضح لمن تأمله. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال بأنه أعور، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني وإن ربكم له عينان اثنتان، وأما الدجال فهو أعور وإن ربكم ليس بأعور. ولقد ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي، وكذلك أيضا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وذكر أيضا إجماع السلف على ذلك أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني، والأمر في هذا واضح. فعقيدتنا التي ندين لله بها أن لله تعالى عينين اثنتين لا زيادة. فإن قيل إن من السلف من فسر قوله تعالى بأعيننا بقوله بمرأى منا، فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون، وأنتم تقولون إن التحريف محرم وممتنع، فما الجواب؟ يعني يريد هؤلاء إلزام السلف بما لا يلزمه. فقيل إن من السلف من فسر قوله تعالى بأعيننا بقوله بمرأى منا، وقد فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون، فهل هذا تحريف أو لا؟ الذي يعترض يقول هذا تحريف، والتحريف محرم وممتنع في مذهبكم معشر السلف، فكيف فسرتم ذلك بذلك وما الجواب؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا مهم، قال الجواب أنهم فسروها باللازم مع إثبات الأصل. هذا مهم جدا، لذلك إذا وجدت في أقوال السلف رحمهم الله تعالى أنهم يفسرون قوله تعالى يوم يكشف عن ساق أنها شدة عظيمة تكون يوم القيامة، كما يقال للرجل إذا جاءه الأمر المهم أنه شمر عن ساقه، فقد يفسرون ذلك بذلك وتجده في كلامهم رحمهم الله. فهل يقال إن هذا تأويل وهذا تحريف؟ لا يقال ذلك. لماذا؟ لأنهم يثبتون الأصل، هم يثبتون لله تبارك وتعالى هذه الصفة، فيثبتون لله تبارك وتعالى هذه الصفة، يقولون نحن نفهم المعنى ولكن نؤول الكيفية، فهذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ولكن هذا تفسير باللازم كما قال الشيخ رحمه الله أنهم فسروها باللازم مع إثبات الأصل وهي العين. فهم يثبتون الأصل، يقولون أن هذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ولكن بأعيننا يعني بمرأى منا، وأهل التحريف يقولون بمرأى منا بدون إثبات العين. فهذا هو الفرق. يعني إذا قيل لك قوله تعالى بأعيننا فإنك بأعيننا، قال أئمة سلفيون معتبرون بأعيننا أي بمرأى منه، وهذا تحريف، فما تقول؟ فتقول إنهم لم يواطئوا ولم يتفقوا مع الذين يحرفون فيقولون إنه بأعيننا أي بمرأى منه، لأن فارقا بين هؤلاء وهؤلاء، وهذا الفارق هو أن الذين على مذهب السلف في الاعتقاد يثبتون الأصل وفسروا باللازم، وأما الآخرون فإنهم ينكرون الأصل، لا يثبتون العين أصلا ويقولون بمرأى منه. وأما هؤلاء الآئمة فإنهم إن فسروا بذلك فقد فسروا باللازم، يقولون بمرأى منه مع إثبات الأصل، مع إثبات الصفة لله تبارك وتعالى. فأهل السنة والجماعة يقولون بأعيننا، نعم بمرأى منه مع إثبات العين، هذا هو الفارق مع إثبات العين. لكن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية، يعني بمرأى منا، هذه تثبت الرؤية، تثبت الرؤية. وقوله تعالى فإنك بأعيننا، هذا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية. قالت المعطلة أدلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل وأنتم أولتم. يا أهل السنة فأخرجتم الآية عن ظاهرها، فالله يقول فإنك بأعيننا فخذوا بالظاهر، وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم. هذا كلام المعطلة لأهل السنة، يقولون لأهل السنة إن أخذتم بالظاهر في قوله تعالى فإنك بأعيننا كفرتم، وإن لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم، فمرة تقولون يجوز التأويل ومرة تقولون لا يجوز التأويل وتسمونه تحريفا، وهل هذا إلا تحكم بدين الله؟ هذا كلام المعطلة يدفعون به في وجوه أهل السنة، يعني يريدون إلزامهم بما لا يلزمهم، وإنما هو من فساد عقول المعطلة. أما أهل السنة فيقولون نأخذ بالظاهر وعلى العين والرأس وهو طريقتنا ولا نخالفه. قالوا الظاهر من الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعين الله، وسط العين بعين الله، كما تقول زيد بالبيت وعمر بالمسجد، فالباء للظرفية، فيكون زيد داخل البيت ويكون عمر داخل المسجد، فيكون قوله تعالى بأعيننا أي داخل أعيننا. إذا قلتم بهذا كفر، لأنكم جعلتم الله محلا للمخلوقات فأنتم حلولي، وإن لم تقولوا به تناقض. هذا كله كلام المعطلة يشغبون به على أهل السنة، فماذا يقول لهم أهل السنة؟ يقولون معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر القرآن، يعني أنتم تقولون إن ظاهر القرآن أن قوله تعالى فإنك بأعيننا أي داخل أعيني، وأن الباء للظرفي إلى غير هذا الذي يقولونه من الخلط. إن قلتم إن هذا هو ظاهر القرآن واعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفرت، لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال فهو كافر ضال، وهذا الظاهر الذي تقولونه هذا كفر وضلال، لأنه لا يمكن أن يدل قوله تعالى فإنك بأعيننا أي أنت داخل أعيننا، لا يدل الظاهر على هذا. ولكن العقول السقيمة والأفئدة المنحرفة عن منهج الله تبارك وتعالى التي تريد أن تجعل التأويل ديدنا وأن تجعل التحريف مسلكا تلتمس أمثال هذه العلل من أجل أن تشغب بها على أهل السنة. فنقول لهم كما قال الشيخ رحمه الله أنتم توبوا إلى الله من قولكم إن هذا هو ظاهر اللفظ، واسألوا جميع أهل اللغة، واسألوا الشعراء والخطباء والبلغاء، هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في جفن العين؟ يعني عندما يقول قائل أنت بعيني أو أضعك في عيني، فهل يعني ذلك عندما يقوله إنسان أنه حال بداخل العين؟ اسألوا من شئتم من أهل اللغة أحياء وأمواتا، فأنت إذا رأيت أساليب اللغة عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به ألزموا به أهل السنة لا يرد في اللغة العربية أصل، فضلا عن أن يكون مضافا إلى الرب عز وجل، فإضافته إلى الرب كفر منكر، وهو منكر لغة وشرعا وعقلا. فإن قالوا فبماذا تفسرون الباء في قوله تعالى بأعيننا؟ يقول أهل السنة نفسرها بالمصاحبة، نفسرها بالمصاحبة. إذا قلت أنت بعيني يعني عيني تصحبك وتنظر إليك ولا تنفك عنك، فالمعنى أن الله عز وجل يقول لنبيه اصبر لحكم الله، فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء. ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية، لأنه يقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله، وهذا محال. ومن قال بذلك فإنه يكفر. لماذا؟ لأنه يقول إن ظاهر القرآن كفر، ومن قال إن ظاهر القرآن كفر فهو كافر. فإذا قال إن ظاهر القرآن يدل على أن الله تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في داخل العين، فهذا كفر لا يمكن أن يدل عليه ظاهر القرآن. ومن قال إن ظاهر القرآن كفر فهو كافر. وهذا جميعه إنما يذكرونه من أجل أن يصيروا إلى التأويل، لأنهم يقولون هذا هو ظاهر القرآن، ظاهر القرآن يدل على هذا، واستعملوا هذه القاعدة المشؤومة الملعونة في جميع الصفات، يريدون أن يحرفوا دين الله وأن يحرفوا صفات الله تبارك وتعالى وأن يحرفوا الكلمة عن مواضعه. في الاستواء يقولون هذا، يقولون لو أريد ظاهر اللفظ فإن ذلك يدل على المماسة ويدل على التحيز، والمماسة تدل على الحدود، وكذلك التحيز يدل على الحدود، وكذلك في بقية الصفات في النزول يقولون أيضا، لأن النزول لابد أن يدل على الانتقال، والانتقال لا يكون إلا للأجسام، والأجسام حادثة، وأيضا الأجسام متماثلة، إلى غير ذلك من خلطهم في جميع صفات ربهم إلا الصفات التي قالوا إن العقل يدل عليه كالإرادة. لا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية، لأنه يقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله، هذا محال. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطب بذلك وهو في الأرض، فإذا قلتم إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن كاذبة. وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر القرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عين الله تعالى. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذا يقوله الله تبارك وتعالى لعبده ونبيه ورسوله نوح عليه السلام، وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح، مفردها دسار، قيل في الدسر سوى هذا، ولكن هذا الذي عليه أكثر المفسرين كما يأتي إن شاء الله، وهو أن الدسر هي المسامير، سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح، ومفرد الدسر دسار بالسين المهملة، وأما الدثار فإنه ما يتدثر به بالثاء المعجمة المثلثة الفوقية. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، يعني بمنظر ومرأة منا وحفظ له، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني فعلنا بنوح وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا لمن كفر به وجحد أمره، وهو نوح عليه السلام، جزاء أي ثوابا لمن كان كفر وهو نوح عليه السلام. حملناه الضمير يعود على نوح عليه السلام. وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي على سفينة ذات ألواح ودسر. هذه السفينة كان نوح عليه الصلاة والسلام يصنعها، وكان يمر به قومه فيسخرون منه، فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته، وقال الله له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك ويلهمه كيف يصنعها. وصفها الله تعالى هنا في قوله ذات ألواح ودسر، ذات بمعنى صاحبة، والألواح الخشب، الألواح من الخشب، والدسر ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك. وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأخشاب. هذا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والقرطبي وقتادة وابن زيد، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. تجري بأعيننا هذا الشاهد، هذه الآية ذكرها شيخ الإسلام للاستدلال بها على صفة العينين لله تبارك وتعالى. تجري بأعيننا هذا الشاهد، تجري أي ذات الألواح والدسر تجري بأعين الله عز وجل. والمراد بالأعين هنا عينان فقط كما مر، ومعنى تجري بها أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا، فالباء هنا للمصحبة أيضا كما في قوله تعالى فإنك بأعيننا، فالباء للمصحبة وليست للظرفية. تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض، لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر، قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل. قد يقول قائل لماذا لم يقل وحملناه على السفينة، وقال وحملناه على ذات ألواح ودسر، لماذا لم يقل وحملناه على فلك بل قال على ذات ألواح ودسر؟ والجواب على هذا أن يقال عدل عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير بذات ألواح ودسر لثلاثة وجوه. الوجه الأول مراعاة للآيات وفواصلها، فلو قال على فلك لم تتناسب هذه الآية مع الآية التي بعدها، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، فرعاية للفواصل، فواصل الآيات والتناسب مع الآية التي بعدها والآية التي قبلها. ولو قال على سفينة كذلك لكان ذلك كذلك، لكن من أجل تناسب الآيات ورعاية الفواصل قال تعالى على ذات ألواح ودسر، هذا وجه. والوجه الثاني من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن، وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر أنها من الألواح والمسامير وما تشد به الألواح أيضا، ولهذا قال تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما ألهم الله تعالى نوحا. فهذا هو الوجه الثاني، أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن. والوجه الثالث الإشارة إلى قوتها حيث كانت من ألواح ودسر، التنكير في قوله تعالى على ذات ألواح ودسر، هذا التنكير للتعظيم، وروعي التركيز من أجل ذلك على مادتها، ونظير ذلك في ذكر الوصف دون الموصوف قوله تعالى أن اعمل سابغات، وهذا قد حذف منه الموصوف ولم يقل دروعا سابغات من أجل العناية بفائدة هذه الدروع وهي أن تكون سابغة تامة، فهذا مثلها أن اعمل سابغات أي دروعا سابغات، ولكن الموصوف محذوف كما ترى واكتفى بالصفة من أجل العناية بفائدة هذه الدروع وهي أن تكون سابغة تامة، فهذا مثل قرآن عربي مبين، والذي يأتي بالأزمات ويوقع الخلق في كثير من الملمات أنهم لا يفقهون هذه اللغة ولا يعرفون أسرارها، لأجل ذلك تكثر الاعتراضات، ولأن الذوق البلاغي وحده يمكن أن يستدل على كثير من الأمور من غير أن يستطيع الإعراب عنه. الفرزدق عندما أنشد بعضهم قصيدة عنده لما جاء عند بيت بعينه سجد، فلما رفع قيل له يا أبا فراس ما هذه السجدة؟ قال هذه سجدة الشعر، فإن في الشعر سجدات كما في القرآن، نعوذ بالله من هذا الضلال. ولكن هذا الحس البلاغي هذا ضلال مبين، ولكن هذا إنما يستدل به على الحس البلاغي. الحس البلاغي فالناس لما صاروا بمبعدة من لغة كتاب ربهم، لما صاروا بعيدين عن ذلك وليست عندهم السليقة اللغوية التي يمكن أن يتعاملوا بها مع العلم وكتب العلم وكلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقعوا في كثير من الضلال. وقوله تعالى تجري بأعيننا، قال نقول فيها ما قلناه في قوله تعالى فإنك بأعيننا. الآية الثالثة التي ساقها شيخ الإسلام هي قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، الخطاب لموسى عليه السلام. ألقيت عليك على موسى عليه السلام، أي وضعتها عليك تلك المحبة، فأحببتك وحببتك إلى خلقي، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتربى وتغذى بمرأى مني، أراك وأحفظك، ولتصنع على عيني. قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، اختلف المفسرون في معناه، فمنهم من قال وألقيت عليك محبة مني يعني أني أحببتك، ومنهم من قال ألقيت عليك محبة من الناس، والإلقاء من الله، أي أن من رآك أحبك. شاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبته وقالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولو قال قائل أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين، يعني أني أحببتك وأني ألقيت عليك محبة من الناس، قال الشيخ الشارح رحمه الله قلنا نعم بناء على القاعدة، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإن الآية تحمل عليهما جميعا. هذه قاعدة مهمة جدا، لأنك ستجد أحيانا من كلام أهل العلم اختلافا، وهذا الخلاف لا يكون اختلافا في الحقيقة، وإنما هو تفسير لكلام الله تبارك وتعالى يحتمل ذلك التفسير اللفظ من غير منافاة ولا مجافاة، كما ذكر الشيخ ذلك في هذه القاعدة العظيمة. الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها، أي الآية، تحمل عليهما، يعني على المعنيين اللذين لا منافاة بينهما، تحمل عليهما جميعا. فموسى عليه الصلاة والسلام محبوب من الله عز وجل ومحبوب من الناس، إذا رآه الناس أحبوه، والواقع أن المعنيين متلازمان، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ألقى في قلوب العباد محبته، فهما متلازمان. قال ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أحبه الله وحببه إلى خلقه. فإذا يكون المعنى وألقيت عليك محبة مني، أي وضعتها عليك فأحببتك وحببتك إلى خلقي، فأحبه الله وحببه إلى خلقه. ثم قال تعالى ولتصنع على عيني، الصنع جعل الشيء على صفة معينة، كصنع الصفائح الحديد قدورا، وكصنع الخشب أبوابا، وصنع كل شيء بحسبه. فصناعة البيت بناء البيت، وصناعة الحديد جعلها أواني مثلا أو محركات، وصنع الآدمي معناه التربية البدنية والعقلية، تربيته البدنية بالغذاء وتربيته العقلية بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، فإنه ربي على عين الله. لما التقطه آل فرعون حماه الله عز وجل من قتلهم، مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل، فقضى الله تعالى أن هذا الذي تقتل الناس يا فرعون من أجله سيتربى في أحضانك وفي أحضان آل فرعون، فالناس يقتلون من أجله وهو يتربى آمنا في حضنك وتحت سقف بيت. فانظر إلى هذه القدرة العظيمة. ومن تربية الله له عرض على المراضع، النساء التي يرضعن، ولكنه ما رضع من أي واحد، وحرمنا عليه المراضع من قبله، فما رضع من امرأة قط، وكانت أخته قد انتدبت من قبل أمه فرأتهم وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا نعم نحن نود هذا. فقالت اتبعوني. فتبعوها. قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ولم يرضع من امرأة قط مع أنه رضيع، لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق وعده، لأن الله عز وجل قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذا من أعجب العجب، ولكن هو لا شيء مع قدرة الله تبارك وتعالى. فالأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصوره. قيل لها اجعلي ابنك في صندوق وألقيه في البحر إذا خفت عليه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هذا لو قيل من غير الله تبارك وتعالى يعقله أحد أو يصدقه أحد؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا جاءت المخافة عليه ألقيه في البحر، هذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى. لولا الإيمان الذي مع أم موسى ما فعلت هذا الشيء، تلقي ابنها في البحر. لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر لجرته، فكيف وهي التي تلقيه؟ لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده ألقته في اليم. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يقول الله تبارك وتعالى لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تأمل في هذا، وكيف جمع الله تبارك وتعالى فيه هذه الأمور العظيمة، فأتى بهذين الأمرين المنفيين: ولا تخافي ولا تحزني. وهذا عجيب جدا، لأن الخوف والحزن أمور لا يتحكم فيها الإنسان، الإنسان لا يتحكم في هذا، يعني الإنسان لا يمكن أن ينفي عنه حزنه إن أراد، ولا خوفه متى أراد. فهذا عجيب: ولا تخافي ولا تحزني. هذه أمور باطنة، أمور من أمور المشاعر الداخلية التي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها تحكما ما. ولكن يقول الله تبارك وتعالى لأم موسى: ولا تخافي ولا تحزني، ثم يأتي ببشارتين: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لثقتها بالرب عز وجل ووعده ألقته في اليم كما أمره. وقوله تعالى: ولتصنع على عيني، بالإفراد على عيني، فهل ينافي ما سبق من ذكرها بالجمع؟ الجواب: لا تنافي. لماذا؟ كما قيل سابقا في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، أنها وردت على سبيل الإفراد وعلى سبيل التثنية وعلى سبيل الجمع أيضا. ورودها على سبيل الإفراد لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، ولتصنع على عيني، فهذا مفرد مضاف، المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية، فلا إشكال في المفرد. إذن يبقى النظر بين التثنية والجمع كيف يجمع بينهما. الجواب: إن كان أقل الجمع اثنين كما مر في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، مع ما ورد من ذكر ذلك مجموعا، فكان الجواب هكذا: إن بعض النحاة يقولون أو بعض اللغويين يقولون إن أقل الجمع اثنان، وحينئذ لا منافاة، لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنتين فلا ينافيه. وإن كان أقل الجمع ثلاثة كما هو قول جمهور النحويين، فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاث، وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين، وقالوا بأعيننا أي برؤية منا، ولكن لا عين. والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا، لأن العين جزء من الجسم. هذا كلام المحرفة المعطلة المخرفين. فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجزئة وجسما، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز. ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، هذا كلامهم، يعني كأنما نراك ولنا عين، والأمر ليس كذلك. فيقال: هذا القول خطأ من عدة أوجه، هذا القول خطأ من عدة أوجه. هذه الأوجه هي أن هذا القول مخالف لظاهر اللفظ، وما كان مخالفا لظاهر اللفظ فهو مردود إلا بدليل ولا دليل. هذا مخالف لظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ يثبت لله تبارك وتعالى العينين، وهذا الذي يقولونه من تحريفهم وتأويلهم مخالف لظاهر اللفظ، وما كان مخالفا لظاهر اللفظ فهو مردود إلا بدليل ولا دليل. وهو أيضا مخالف لإجماع السلف، حيث إنهم كلهم مجمعون على أن المراد بالعين العين الحقيقي. فإن قال لك قائل أين إجماع السلف، سيقول لك قائل فأين إجماع السلف على ذلك؟ هات لي كلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون إن المراد بعيني الله تبارك وتعالى الحقيقة. فيقال لمن قال لك ذلك إيت لي أنت بكلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة والأئم من بعدهم يقولون إن المراد بالعين ليس هو ما يدل عليه ظاهر اللفظ. فلو كان عندهم معنى يخالف ظاهر اللفظ لكانوا يقولون به ولنقل عنه، فلما لم يقولوا به علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه. هذه فائدة عظيمة جدا، وهي أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة فإنهم لا يقولون بسواه، لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم، فلا بد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهما. فإذا لم ينقل عنهم ما يخالف الظاهر ظاهر اللفظ كان ذلك قولهم. فالذي يدعي أن الإجماع لم ينعقد على أن ذلك إنما يؤخذ على ظاهره هو الذي يطالب بالدليل. فتقول له بل إيتني أنت بكلمة واحدة من كلام الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان يدل على هذا الذي تصير إليه، فلن يجد. فتقول إذن إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة فإنهم لا يقولون بسوى ظاهر الكتاب والسنة، لأنهم الذين نزل القرآن بلغته خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغته يفهمون الكتاب والسنة على ظاهرهما. فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه أي يخالف ذلك الظاهر للكتاب والسنة كان ذلك قولهم. وأيضا أنه يمتنع غاية الامتناع أن يقال إن العين هي الرؤية وقد أثبت الله لنفسه عينا، فهذا أيضا لا يمكن أن يقبل. وأيضا أن هذا الذي يقولونه لا دليل عليه، أي أن المراد بالعين مجرد الرؤية. ما الدليل على هذا؟ ليس عليه دليل. إذن نحن نأخذ صفات الله تبارك وتعالى نثبتها لله تبارك وتعالى من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في سياق ما ذكره من الآيات للاستدلال على ثبوت الصفات لرب الأرض والسماوات وما ذكره الشيخ في العقيدة التي عرفت بالعقيدة الواسطية، هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى تثبت العينين لله تعالى. فذكر الشيخ رحمه الله ما ذكر من تلك الآيات، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته في أكثر من رواية، وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصف الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ يصف فيه الدجال أعور العين اليمنى، وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وأعور لا تقال في اللغة العربية إلا لعور العين، أما إذا قيل عور أو عوار فربما يراد به مطلق العيب. هذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين، ووجه الدلالة منه قد مر ذكرها بفضل الله تعالى. وأما الجمع في قوله تعالى بأعيننا فهذا عندما قال فيه العلماء ما قالوا، قالوا إنه بمرأى منا، بعنايتنا وكلاءتنا. فبين الله تبارك وتعالى كرامته عليه سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى عندما ذكر ذلك أخذنا منه إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. والحديث الذي مر ذكره يدل على أن لله تبارك وتعالى عينين اثنتين، ولكن هذا الذي عندنا في هذا الجمع إنما هو على هذا المعنى وليس هو على الجمع الحقيقي. وقول الله تبارك وتعالى إن أخذ بظاهر الحديث فإنك بأعيننا، بظاهر الآية فإنك بأعيننا، وقيل إن الظاهر هنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم في عين الله تبارك وتعالى أو في أعين الله تبارك وتعالى، يلزمون أهل السنة بذلك فيقال هذا الظاهر على هذا يدل على الكفر، ومن قال إن ظاهر القرآن كفر فهو كافر. وإنما الباء هنا ليست للظرفية وإنما هي للمصاحبة، فهذا كذلك. فيقال ولكن الله تبارك وتعالى أخبر أيضا أن له عينا ولتصنع على عيني. فبعض الناس يقول إن لله تبارك وتعالى على هذا عينا واحدة، وليس كذلك. فهذا كما ترى إنما ذكر على سبيل الإفراد مع الإضافة، هذا مفرد مضاف ولتصنع على عيني فيعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، فلا منافاة بين المفرد وبين الجمع والتثنية. والجمع بين التثنية وما ذكر مجموعا فهذا كما مر في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة، هذا الجمع دال على اثنين فلا ينافيه، وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. فالحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله أن عرفنا العقيدة التي أرشد إليها في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضل عنها كثير من الخلق، والحمد لله أن صبرنا على معرفتها والإحاطة بها. ومعرفة صفاته تبارك وتعالى من أعظم أبواب العلم، بل هي أعظم أبواب العلم أن يعرف الإنسان صفات ربه، لأن الإنسان إذا كان جاهلا بربه فكيف يحبه وكيف يخشاه وكيف يعبده. فمعرفة الله تبارك وتعالى هي أجل أبواب العلم جلالة، ومن هداه الله تبارك وتعالى إلى معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فقد هداه وأرشده إلى الوظيفة التي لأجلها خلقه وجعله محققا للوظيفة التي لأجلها خلقه. إن الله تبارك وتعالى خلقنا من أجل أن نعرفه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، كما دلنا على ذلك في القرآن العظيم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقد خلقنا الله رب العالمين لهذه الغاية، من أجل أن نعرف الله بأسمائه وصفاته. إذا عرفنا الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته فإننا نتوجه إليه وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، لا نشرك به شيئا، لأن عامة الخلل الذي يقع فيه الناس إنما هو بسبب عدم تحقيق باب الأسماء والصفات، بسبب عدم تحقيق باب الأسماء والصفات. لأن الإنسان إذا لم يحقق أن لله تبارك وتعالى سمعا وأنه سبحانه هو السميع فإنه يتكلم بالكلام لا يبالي، أما إذا حقق هذا فإنه لا يتكلم بالكلمة العوراء لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى يسمعه. إذا آمن الإنسان بأن الله تبارك وتعالى هو الخبير فإنه حينئذ لا يأتي منه هاجس بنفسه، لأن الله تبارك وتعالى خبير به مطلع على ذات ضميره. وكذلك إذا آمن العبد بأن الله تبارك وتعالى هو البصير فإنه لا يجده حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره ولا يقع على أمر يغضب الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يراه ويطلع عليه. فإذا حقق الإنسان باب الأسماء والصفات فإن حياته تستقيم، وعامة الخلل الذي يقع فيه كثير من الناس إنما هو بسبب عدم تحقيق باب الأسماء والصفات، إما أنهم لا يعلمونه أصلا فيجهلون ربهم تبارك وتعالى ولا يعرفونه بأسماء وصفاته، وإما أنهم يعلمون باب الأسماء والصفات علما مغلوطا، يعلمونه علما مغلوطا فيؤولون ويحرفون ويشبهون ويجسمون، وحينئذ إما أن يعبدوا عدما وإما أن يعبدوا صنما، وفي الحالين لا يكونون عابدين لله رب العالمين. فهذا باب عظيم جدا، نصبر على تعلمه ونجتهد في معرفة أدلته ونجتهد في الدعوة إليه وفي بيانه لإخواننا من المسلمين حتى يستنقذهم الله رب العالمين بذلك مما هم فيه من بعد عن دين الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.